أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء تمر عليه اثنتان ليلتان يعني أو ثلاث وله شيء يوصي فيه إلا وأوصى فيه وتكون وصيته مكتوبة عنده. ولهذا استحب العلماء أن يوصي كل إنسان له شيء، له شيء يعني له مال، عليه ديون، له أموال عند الناس، فيقول أنا لي كذا وعلي كذا، لأن موت الفجأة كثر في الأمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: موت الفجأة أخذة أسف، لأن الذي يموت فجأة لا يستطيع توصية ولا يرجع إلى أهله حتى يقول أنا لي كذا أو علي كذا، أو ربما أراد أن يقول كلمة أخيرة قبل أن يموت، كما قال القائل: وكم من حسرات في بطون المقابر. المقابر فيها حسرات لا تنتهي، كان يريد أن يقول فلم يقل، كان يريد أن يعتذر فلم يعتذر. لذلك كل إنسان له شيء لابد أن يقول أنا لي كذا أو علي كذا أو يوصي في أهله. وبكل أسف نرى في بيوت حتى الناس الذين ظاهرهم الالتزام يحيدون عن هذا، يعني قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني بتهرب. كل ما تيجي ست الموت يعني الرجل مثلا يقول لزوجته: لو أنا مت، تقول له مت، تفهم من بقك بعد الشر. هو إيه يعني، هو مش هيموت ولا إيه؟ لا، لابد أن تعينه امرأته على ذلك. يقول: لو أنا مت، اتركيه يقول، لو أنا مت افعلي كذا ولا تفعلي كذا. لابد أن يتكلم الرجل، لابد أن تتكلم المرأة. ذلك ما كنت منه تحيد، دائما بتهرب، مش عايز تتذكر هذا الموت وتقر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن موت الفجأة يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان.